أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم بذكر الله أفلن ييأس الذين

ولقد أرسلنا رسلا صدق الله العظيم.